بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، ومن كتاب المغازي، قال: باب ذهاب جرير إلى اليمن. قال: باب ذهاب جرير إلى اليمن، أي باب في ذهاب جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه إلى اليمن. وهذا الذهاب غير الذهاب الذي قبله، وإلا ففي الباب الذي قبل هذا الباب قال: باب غزوة ذي الخلصة. وفيه حديث جرير أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، أي لجرير: ألا تريحني من ذي الخلصة، إلى آخر الحديث الذي تكلمنا حوله في المرة السابقة. وهذا الذهاب يختلف عن هذا، وإلا قد يتوهم البعض أن هذا هو هذا. لا، بل ذهاب جرير لتحطيم هذا الصنم ذي الخلصة كان ذهاب غير هذا الذهاب المذكور في هذا الباب. فالذهاب الأول كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد فتح مكة، وبعد فتح مكة. أما ذهاب جرير في هذه المرة كما سيظهر لك، فإنه كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه لما رجع وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. فقال كما روى البخاري بسنده عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه، فقال المختصر: قال وعنه رضي الله عنه قال: كنت، أي جرير رضي الله عنه، قال: كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن، ذا كلاع وذا عمرو. قال: كنت باليمن، يعني جرير، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. قال: فلقيت رجلين من أهل اليمن، قال: فلقيت رجلين من أهل اليمن، ذا كلاع وذا عمر، أي أن أحدهما كان يلقب بهذا اللقب ذا كلاع، والآخر بذا عمر أو بذي عمر. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى أنهما كانا ملكين من ملوك اليمن، كانا ملكين من ملوك اليمن. قال جرير رضي الله عنه: فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا عمر. قال: فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ذو عمر، فقال له ذو عمر، أي يحدثهم جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوهم إلى الإسلام. فقال له ذو عمر: لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ ثلاث، لقد مر على أجله منذ ثلاث. قال جرير وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة. قال فسألناهم قال فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون. فقال أخبر صاحبك أنا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله. ورجع إلى اليمن. هذا الذهاب لجرير رضي الله عنه كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون. وأن هذا الذهاب كان ذهاب دعوي، كان ذهاب دعوي، وهذا ظاهر من كلام جرير رضي الله عنه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث والسرايا والأفراد إلى الناس، منهم من يرسله لأجل أن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويبلغهم الإسلام، ومنهم من كان يرسله لأجل تأديبه و يعني بعض قبائل العرب تأديبها و يعني إرهابها وتخويفها حتى لا تعتدي على مصالح وحقوق المسلمين. وكان في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر البعوث دعوية، يعني كان في أواخر عمره صلى الله عليه وسلم أكثر البعوث دعوية، وذلك لأن الإسلام قد عم الجزيرة العربية تقريبا، فكانت أكثر البعوث دعوية لأجل تعليم الناس وتوصيل الأحكام الإسلامية إلى القبائل والبلاد ويعني الأقاليم ونحو ذلك. فلعل هذا كان من هذا القبيل، وهو ذهاب جرير رضي الله عنه. وفيه كذلك في الحقيقة منقبة لجرير وفضل علم أو فضل بيان علم. وإلا فجرير رضي الله عنه أسلم متأخرا، جرير رضي الله عنه أسلم متأخرا، ومع ذلك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في مهمات دعوية ومهمات أخرى، مما يدل على عظيم يعني تحصيله واطلاعه وتعلمه في مدة وجيزة رضي الله عنه وأرضاه. قال فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ذو عمر لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ 3. هذا الرجل ذو عمر الظاهر أنه كان يقرأ في كتب أهل الكتاب، كتب أهل الكتاب، ومعلوم أن اليمن كان فيها جماعة من اليهود قطنوها، وبذلك دخل كثير من أهل اليمن في دينهم في النصرانية أو في اليهودية وعليه. فكان بعضهم يقرأ الكتاب، ولم يكن الكتاب طبعا حرف إلى يعني أشد درجاته كما هو في زماننا هذا، فالظاهر أنه كان فيه بعض الأخبار عندهم، أو كان عندهم بعض الأخبار التي تخبر بأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك بظهور بعض الأمارات العلامات. إن ظهرت هذه العلامة أو الأمارة أو هذه الأحوال فهذا دلالة على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا الرجل ذو عمر هذا رأى علامة أو دلالة بها قد بان له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات منذ 3، منذ 3، والظاهر أنها 3 أيام، 3 أيام أو 3 ليالي أو 3 ليال وليست سنوات مثلا. وهذا لأجل أن ظاهر السياق يدل على ذلك. قال وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخبر موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغرق سنوات، وإنما يعني ربما ساعات، ويطير الخبر في كل مكان حتى في زمان الاتصالات القديمة. فهذا الرجل لما قال ذلك، يعني ذكر بعض أهل العلم، أن هذا ربما علمه من الأخبار التي كانت عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لجرير: لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ 3. إن كان تذكر هذا، وهذا جواب شرط مقدر، يعني إن أخبرتني، إن كنت قد أخبرتني بكذا فأنا أخبرك بكذا، فإن كان هذا الذي تذكر فهو كذا أو فهناك كذا، وهو أنه توفي. قال جرير رضي الله عنه: وأقبل معي جهة المدينة حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة، يعني التقوا بركب مسافرين من قبل المدينة، يعني آتين من المدينة، فسألناهم فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر والناس صالحون. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر. هذا الحقيقة الحديث، هذا الحديث قد يحتمل، وإن كان هذا الاحتمال ضعيف، يعني أن أبا بكر ولي بماذا؟ ها؟ بالاستخلاف، يعني سياق الكلام يحتمل أن أبا بكر ولي بالاستخلاف، والحقيقة الصحيح أنه لم يولى بالاستخلاف، وإنما كان ذلك بالإشارة، يعني الاستخلاف المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نص على أن يخلفه أبا بكر، لكن الصحيح أن أبا بكر ولي بالإشارة، ولي بالإشارة، فإن كل الدلائل تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون أبا بكر هو الخليفة، وإن كان لم يذكر أو لم يأتي دليل صريح في استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وهذا هو منهجنا أهل السنة، منهج الحق، لا يحملنا الخصومة أو لا تحملنا الخصومة أو التنازع على أن نترك الحق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشيعة والعياذ بالله يكذبون على الله وعلى رسله وعلى أوليائه، أما نحن فإننا لا نقول بمثل قولهم، وإن كان قد ذكر بعض أهل العلم أن أبا بكر ولي بالاستخلاف، لكن هذا ضعيف في الحقيقة، والذي عليه جماهير السلف أن أبا بكر ولي بالإشارة، فإن كل النصوص الواردة في ذلك كلها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أبا بكر، يريد أبا بكر. قال: فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر والناس صالحون. والناس صالحون أي أن الناس استقر أمرهم وليس فيهم نزاع ولا خصومة، بل كلهم قد بايع أبا بكر وهم صالحون ومصطلحون على ذلك. قال: فقال أي ذو عمرو هذا وذو كلاع هذا، فقال: أخبر صاحبك أن قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله، ورجع إلى اليمن. أخبر صاحبك يعني أبا بكر أننا قد جئنا ولعلنا سنعود. طيب هم ملوك، فلما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي رجع وقد أسلم، هما كانا يريدان فضل ملاقات وفضل لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته، وهذا كذلك يثبت لهم الصحبة، يثبت لهم الصحبة. وإن كان بعض أهل العلم على أن من أن الصحابي، تعريف الصحابي هو كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان، ومات على الإيمان وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الحقيقة نميل إلى خلافه، وهو أن الصحابي هو كل من آمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لمدة قليلة، ولو لمدة قليلة، ومات على الإيمان، ومات على الإيمان، وهذا الذي تثبت به الصحبة. وإلا من لم يصحبه ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما حصلت له صحبة في الحقيقة على الأصح. نعم. قال: فقال: أخبر صاحبك أن قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله. ورجع إلى اليمن. قيل كما ذكر بعض أهل العلم أن ذا عمرو أحدهما يعني أن ذا عمرو جاء في خلافة عمر، يعني بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، جاء في خلافة عمر ومعه 12,000 بيتا قد أسلموا جميعا، وجاءوا في زمان عمر، ويعني التقى بعمر رضي الله عنه. فهذا الباب المقصود منه ذكر ذهاب جرير بن عبد الله رضي الله عنه إلى اليمن في بعثة دعوية من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: باب غزوة سيف البحر. قال: باب غزوة سيف البحر، أو باب غزوة سيف البحر. غزوة سيف البحر هذه كانت على يعني قول كثير من أهل السيرة في السنة الثامنة من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة، وكان ذلك أثناء الهدنة، أي قبل فتح مكة، أي قبل فتح مكة، فكان ذلك أثناء الهدنة. وكانت غزوة سيف البحر على جهة البحر، البحر الأحمر يعني، وسميت بسيف البحر، والمقصود بسيف البحر أي ساحل البحر، غزوة سيف البحر يعني ساحل البحر، وليس هناك مكان اسمه سيف البحر، إنما المقصود بسيف البحر يعني غزوة ساحل البحر، وذلك أنهم قصدوا ساحل البحر أي الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أن هؤلاء كما في حديث جابر رضي الله عنهم في رواية أخرى غير هذه الرواية أنهم خرجوا يتعقبون، خرجوا يرصدون عيرا لقريش، أنهم خرجوا يرصدون عيرا لقريش. يعني لماذا هم خرجوا في هذه الغزوة، غزوة سيف البحر؟ وغزوة سيف البحر دي لها قصة طريفة جدا كما سيأتي. خرجوا لرصد عير لقريش، قافلة لقريش، وقيل أنهم خرجوا لقوم من جهينة جهة البحر، لقوم من عرب الجزيرة يسمون جهينة جهة البحر، لأجل يعني تخويفهم و زجرهم ورضعهم. فلما جاءوا إلى سيف البحر فرت جهينة منهم. وأما بالنسبة للقافلة التابعة لقريش، هنا ربما إشكال، وهو كيف يخرجون لقافلة تابعة لقريش في زمن الهدنة، في زمن الهدنة؟ فقيل أن هذا الخروج كان لحفظ القافلة، كان لحفظ القافلة من جهينة، كان لحفظ القافلة من جهينة، لأنه القافلة دي تابعة لقريش، والقافلة تمر قريبا من المدينة، تمر قريبا من المدينة، أو سيف البحر يعني قريبا من حدود المدينة، أو داخلة في نفوذ المسلمين، داخلة في نفوذ المسلمين. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يحمي هذه القافلة حتى لا يقال أن المسلمين فعلوا ماذا، نقضوا عهدهم واعتدوا على القافلة إذا اعتدت عليهم جهينة. ولذلك أخرج هذا النبي صلى الله عليه وسلم البعث لأجل ذلك وتجتمع بذلك المناسبتين. قال المختصر رحمه الله تعالى عن جابر وقد ذكره البخاري بسنده، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، قال وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، قال وأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح، قال وهم 300، وهم 300، قال فخرجنا وكنا ببعض الطريق، أي جابر يحكي يقول فخرجنا وكنا ببعض الطريق، فني الزاد أي الطعام والشراب، قال فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش يعني كل من معه زاد يأتي به فجمع الزاد في مكان واحد، وهذا أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أدب أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك العلماء يقولون فيه مشروعية المواساة بين الجيش عند حدوث المجاعة، وكلمة مشروعية يعني يقصدون منها معاني كثيرة، إن هل يصل للوجوب مش بقى لمجرد الاستحباب، يعني الجيش حصل فيه مجاعة هل يستحب لأفراد الجيش أن يجمعوا أزوادهم أم أنه يجب؟ عشان كده العلماء يقول المشروعية من باب لا كلمة تحتمل معاني مختلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك أن إذا فنيت أزواده أو إذا فنيت الأزواد أو قلت جمعوا أزواد الجيش وكانت في جهة واحدة، بدل ما كل واحد معه بعض الزاد لا تجمع الأزواد كلها في جهة واحدة عند أمير الجيش وتوزع من خلال أمير الجيش بحيث يستوي الناس في ذلك ويكون هناك تعاون بين الناس في هذه الشدة وهذه المجاعة، وهذه آداب حرب، آداب حرب مهمة جدا، إن القائد والجندي يعرفها وهو ماشي وهو خارج للقتال، يعرف إنه مثل هذه الآداب، مثلا تعرض الجيش لمجاعة أو حاجة أو شدة حتى على مستوى السلاح نفسه، حتى على مستوى السلاح قد مثلا يفقد مثلا بعض الجنود بعض يعني ذخائرهم وأسلحتهم ونحو ذلك أثناء القتال، فعند ذلك ينبغي أيضا أن تجمع أيضا أدوات الحرب ويتم أيضا يعني تغذية الجنود وتمويلهم بمثل هذه الأدوات. نعم. قال فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، فكان مزودي تمر يعني اللي هو كان بيعتمد عليه رضي الله عنه التمر، وده غالب قوت الناس كلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أسفارهم، التمر هذا كان هو الوجبة الأساسية لما له من فوائد كثيرة ولما له من خواص عند العرب، ولأن التمر عند العرب من القوت الأساسي في حياتهم، كذلك التمر عند العرب خفيف المحمل، خفيف المحمل، كذلك التمر لا يحتاج إلى طبخ ولا عجن، كذلك التمر يصلح عند الشدة أن يقطر فيه، يقطر يعني يتم تقطير التوزيع حيث ممكن يصل الأمر إلى تمرة واحدة في الساعة، ممكن ندي مد من التمر، إذا كان هناك ضيق ندي تمرة واحدة، كما هنا سترى جيش بأكمله يكون مؤنة الجندي فيه في اليوم تمرة واحدة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. قال فجمع، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليل قليل. كان أبو عبيدة يقوتهم كل يوم، هو اللي بيقوتهم بقى خلاص، أصبحوا كالعيال وهو كالمتولي أمرهم، يقوتهم يديهم هو القوت. قال يقوتنا كل يوم قليل قليل حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، إلا تمرة تمرة، يعني يدينا بالتمرة، الجندي الواحد يأكل تمرة في اليوم. نسأل الله العفو والعافية. في الحقيقة الواحد في الحقيقة لما بيتذكر هذه الأحوال يتذكر كذلك أحوال المسلمين في هذا الزمان، أنك تجد والعياذ بالله علمانيين والليبراليين والعياذ بالله لا يعرفون إسلام ولا وليس لهم علاقة بالصحابة ولا حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء الذين يقيمون الدنيا ويقعدونها على من يمنعهم شهواتهم والعياذ بالله، هؤلاء أفضل الناس بعد الأنبياء. الواحد منهم يصل به الحال أنه يعيش بتمرة واحدة في اليوم. قال فقلت ما تغني عنكم تمرة، فقلت ما تغني عنكم تمرة، ده مش جابر رضي الله عنه، ده الراوي اللي بيروي عنه بيروي عن جابر، اللي هو الراوي اللي بيروي عن جابر كيسان اللي هو التابعي يعني اللي بيروي عن جابر رضي الله عنه، اسمه كيسان أو وهب بن كيسان، وهب بن كيسان. فقال لي جابر وما تغني عنكم تمرة، يعني انتم طب التمرة دي تأكلكم يعني تكون قوتا للإنسان في يومه. فقال جابر لقد وجدنا فقدها حين فنيت، لقد وجدنا فقدها حين فنيت. تبسألني بقول لي تمرة تكفيكم، ده احنا تعرضنا بعد كده لإيه؟ مفيش تمرة. لقد وجدنا فقدها، يعني عرفنا قيمة الايه؟ التمرة. لما فقدنا كله ما بقاش معنا حاجة خالص، لا يوجد حتى تمرة رضي الله عنهم وأرضاه. قال ثم انتهينا إلى البحر كما جاء في رواية أخرى، قال فحتى أكلنا الخبط، حتى أكلنا الخبط، ورق الشجر اللي هو يقوم يخبطوه عشان ينزل يقع وياخدوا الورق ويعملوه أي حاجة كده ويأكلوه، ورق الشجر. قال فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت ما تغني عنكم تمرة، فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم انتهينا إلى البحر، قال فإذا حوت مثل الضرب. سبحان الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال رضي الله عنه ثم انتهينا إلى البحر، كل ده في الطريق البري. ثم انتهينا إلى البحر، المكان اللي هم رايحين بقى ده، خد بالك ده كل ده في الطريق الآن، هو بقى طريق الذهاب. قال فانتهينا، ثم انتهينا إلى البحر، قال فإذا حوت مثل الضرب. فإذا حوت، الحوت اسم جنس للسمك عموما، يعني أي سمك يسمى حوت، وإن كان بعض أهل العلم يقولون أنها أو أن كلمة حوت تقال للكبير العظيم من السمك، الكبير العظيم من السمك. حتى الآن في مصطلح الناس سمكة معينة الآن يسمونها الحوت اللي هي ضخمة جدا في البحر يعني. قال فإذا حوت مثل الضرب، الضرب يعني الجبل الصغير، يعني الجبل الصغير. حوت قد ليش؟ قد الجبل. سمكة قد الجبل الصغير. سبحان الله العظيم، في حد فينا شاف سمكة قد دي؟ أنا لا أعتقد أن حد فينا شاف سمكة قد دي. حتى الحيتان والدلافين ومش عارفين الحاجات اللي بيجوها في ده، سمكة هتشوف أنت وصفها دلوقت. قال فإذا حوت مثل الضرب، قال فأكل منه منها القوم 18 ليلة. 300 فارس بيأكلوا لمدة 18 يوم رضي الله عنه. وطبعا طالعين من ايه؟ من جوع ومجاعة، يعني تخيل بقى دول هياكلوا ازاي رضي الله عنهم ومع ذلك 18 يوم بياكلوا معسكرين هم وبيدوروا على جهينة. جهينة لما سمعت بقدومهم هربوا. 18 يوم يأكلون من هذه السمكة. قال ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب، ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما رضي الله عنهم وارضاه. ما سبحان ربك، يعني الله سبحانه وتعالى يرزق سبحانه وتعالى من يشاء بغير حساب، وما يتق الله يجعل له مخرجا. كانوا من شوية مش لاقين الايه تمرة، الان الحوت يصل الحال ان هم بقى رضي الله عنه في حالة بقى سعة عالية جدا، فبيمزحوا بقى وفي شيء من التبسط بقى وهم قاعدين بقى بيتكلموا مع بعض، فيعملوا ايه بيتسلوا من باب التسلية. قال ثم أمر أبو عبيدة قائد الجيش، قائد الجيش، وفيه أنه لا يعيب قائد الجيش أن يكون متبسطا مع أفراد جنده بما لا يقدح في يعني قيادته ولا يعني شخصيته في الجيش. قال ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب. الأضلاع أنت عارف بقى الأضلاع بتاعت اللي يسموها القفص الصدري، قفص الصدري، قفص الصدري ده عبارة عن إيش؟ مجموعة من الأضلاع، ضلعين بس. الصحابة مصمصوهم وخلصوا على عليهم خالص، ما فيش حاجة فيهم يعني، كلوا كل اللحم اللي عليهم. وبعدين جابهم أبو عبيدة عمل فيهم إيه؟ فنصبهما. قال ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب، نصب كده يعني عملوا زي مثلا كده زي الخيمة أو نحو ذلك. وتعالى بقى فارس يجي راكب على الدبة بتاعته وعدي من تحتهم. قال فنصب ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهم. راحلة بقى جمل مثلا ولا حاجة، وممكن يكون بقى جمل بتاع سفر بقى حاجة، تخيل انت جمل معدي يعني مش تقريبا ممكن يكون رقبته كده وهو رفعها علو السقف ده مش كده، ومع ذلك لم يمس الإيش الضلعين. ده سمكة ايه دي بقى اللي الضلعين بتوحى على هذا النحو؟ نعم. قال وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر. تعال انت قول للليبراليين دلوقتي بقى والعلمانيين يضحكوا عليك، قل لهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وشوفوا الصحابة دول ما كانوش لاقين تمرة، بتقواهم الله أرسل إليهم الرزق. يقول لك يا عم ما تقعدش تكلمنا على الكلام ده، الكلام ده كان زمان بتاع الأنبياء بتاع زمان، كلمنا دلوقتي بالورقة والقلم، كلمنا دلوقتي واحد يساوي واحد، والعياذ بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، يقال لها العنبر، العرب يعني تسميها كده العنبر، اللي هي الدبة بقى الضخمة جدا، السمكة الضخمة جدا. قال يقال لها العنبر. قال فأكلنا منه نصف شهر، مفيش تعارض يعني 18 ليلة ونصف شهر. نعم. قال فأكلنا منه نصف شهر ودهنا من ودكه، ودهن من ودكه، الودك اللي هو الشحم، الودك اللي هو الشحم اللي هو الدهنة يعني حيقول عليها في العامية عندنا الدهنة والحاجات اللي هي الشحوم اللي بتبقى على. قال ودهن من ودكه، يا رضي الله عنه، أكلوا وعملوا كمان وصنعوا كمان منه طيب وكريم وجل ومش عارفين، عارفين طبعا حضراتكم الجل اللي بتحطوه في الشعر ومش عارف ايه والجسم والكريم وبتاع، عملوا منه كريم وعملوا منه جل وقعدوا رضي الله عنهم رواقوا يعني. قال ودهنا من ودكه حتى ثابت الينا اجسامنا رضي الله عنهم وارضاه، حتى ثابت الينا اجسامنا، ثابت يعني رجعت الينا اجسامنا، يعني رجعت الى ما كنا عليه من القوه. والظاهر أنهم أصابهم هزال في الفترة التي كانت في الشدة والمجاعة، فثابت إلينا أو ثابت إلينا أجسامنا من قول الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة، يعني الناس يشتاقون إلى الرجوع إليه. وفيه رواية أخرى فقال أبو عبيدة كلوا، قال فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم، قال فآتاه بعضهم فأكله. ده لسه معاهم رضي الله عنهم. الله فين التلاجات اللي شالوها فيه؟ تلاجات فين صحيح؟ 18 ليلة وفيش تلاجات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا الحديث في الحقيقة فيه ذكر غزوة سيف البحر كما بوب البخاري رحمه الله تعالى، وفيه فوائد كثيرة في الحقيقة، منها كما ذكرنا المواساة عند المجاعة، ومنها كذلك أن البركة تحل على الطعام عند الاجتماع، عند الاجتماع يعني الاجتماع على الطعام من أسباب البركة في الطعام، على خلاف اعتقاد البخلاء. البخلاء يعتقدون أن الطعام كلما كثر الناس كلما قل، والعكس هو الصحيح، كلما كثر الناس كلما يعني ازداد الطعام بركة، ولا سيما إذا كانوا طبعا على طاعة ودين وتقوى وصلاح ونحو ذلك. ثم قال باب غزوة عيينة بن حصن، باب غزوة عيينة بن حصن. حقيقة أن هذه الغزوة سيأتي الكلام مفصلا قريبا جدا هنا عليها في التفسير، احنا هنخش بعد المغازي على طول على كتاب التفسير إن شاء الله، لكن هنذكر الحديث إجمالا ونترك التفصيل لما نأتي في التفسير. قال عن عبد الله بن الزبير قال قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد ابن زرارة ابن زرارة، قال عمر بل أمر الأقرع بن حابس، قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، قال عمر ما أردت خلافك، قال فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالإجمال يعني أن غزوة عيينة بن حصن تعلق بها هذه الحادثة، تعلق بها هذه الحادثة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يولي عليهم بعدما دخلوا في الإسلام، وكان من رأي أبي بكر أن يولي عليهم رجلا، وكان من رأي عمر أن يولي عليهم آخر، فلما اختلف عند النبي صلى الله عليه وسلم وتنازع حتى ارتفعت أصواتهما، نزلت الآيات من سورة الحجرات تعاتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الحديث مفصلا على ذلك إن شاء الله تعالى. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الواضح.